بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: نعم، ما زال رحمه الله يتابع الكلام على هذا الموضوع العام الذي هو المباحث اللغوية، لأن هذا الموضوع كسابقه من المواضع السابقة موضوعه هو البحث في المبادئ اللغوية أو في مدلولات الألفاظ، لأن الأصولية هو بصدد استخراج الأحكام الشرعية، ولا بد أن يكون عارفا بدلالات الألفاظ، إذ كيف يستخرج الحكم الشرعي وهو جاهل بدلالات الألفاظ؟ ومن ثم اقتضى البحث في هذا الباب أن يستحضر طالب العلم المدلولة الحقيقية لللفظ، والمدلولة المجازية، والمدلولة الكنائية، على اعتبار أن المدلول الكنائي مثلا غير داخل في الحقيقة وغير داخل في المجاز، أما من يدخله في واحد منهما فلا حاجة إلى أن يخصص له بحثا مستقلا، ولكن قد يكون له بعض المباحث التي تخصه ولو اعتبرناه داخل في باب الحقيقة أو في باب المجاز، ولذلك احتاج إلى عقد فصل مستقل به. سبق الكلام في الدرس الماضي على نوع من الأسماء. ما هو هذا النوع من الأسماء؟ هو المعرب. تعريف المعرب كيف نعرفه؟ هو لفظ يستعمل في العرب في غير ما وضع له في غير لغته. في غير لغته، لا نقول في غير ما وضع له. هو لفظ نقلته العرب من لغة أخرى، من لغة أجنبية إلى لغتها، ووضعته في المعنى الذي وضعته في اللغة. اللفظ المستعمل في لغة العرب المنقول من لغة غيرهم، المعنى الذي وضع في لغة على كل ماذا في خطأ يعني. ولفظ مستعمل في موضع له عند غير العرب. نعم، لفظ استعملته العرب في غير ما وضع له في لغتهم، في غير ما وضع له في لغتهم، في غير ما وضع له في لغتهم، نقول في غير ما وضع له في لغتهم، يعني وضع في لغتهم في غير لغتهم لمعنى، ولكن هذا المعنى لم يوضع له في لغتهم هم. يمكن أن نقول هذا بكل اختصار هو لفظ استعملته العرب في معنى لم يوضع له في لغتهم، في معنى لم يوضع له في لغتهم، بل وضع في ذلك المعنى في غير لغتهم. فلا بد فيه إذن من أمرين: الأمر الأول أن يكون الواضع له غير العرب، أن يكون الواضع له في ذلك المعنى غير العرب، أن يكون الواضع له في ذلك المعنى غير العرب. والأمر الثاني الذي لا بد منه أن تنقله العرب من ذلك المعنى. نعم، والأمر الثاني أن تنقله العرب مستعملا في ذلك المعنى الذي وضع له في غير لغته، أن تنقله العرب مستعملا في ذلك المعنى الذي وضع له في غير لغته. إذ لا بد من الأمرين معا، أو هذا الحد لا بد به من عنصرين: عنصر الأول أن يكون هذا المعنى الذي وضع له الاسم لم يوضع له عند العرب، وإنما وضع له عند غيره، عند غيرهم. والثاني أن تنقله العرب مستعملا في ذلك المعنى الذي وضع له في غير لغتهم، لأنه لو وضعته العرب لمعنى في لغتها فإنه سيكون ماذا؟ لا سيكون اسما عربيا، سيكون اسما عربيا أصيلا، سيكون اسما عربيا أصيلا، لأن العرب هي التي وضعته أول مرة. ولو أنها لم تستعمله ولم تنقله من اللغة التي استعمل فيها لما كان معربا، بل سيبقى أعجميا، قد يبقى على أعجميته، فلا يكون معربا إلا بشرطين: لا يكون معربا إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون الواضع له في ذلك المعنى غير العرب، والشرط الثاني أن تنقله مستعملا في ذلك المعنى أيوة الذي وضع له في غير لغته، لا بد من هذا الشرط. فإن فقد الشرط الأول كان اسما عربيا أصيلا، وإن فقد الشرط الثاني كان أعجميا باقيا على أعجميته، باقيا على أعجميته. إذن هذا هو ضابط المعرف. المعرف إذن ينضبط بكم؟ بضابطين. الضابط الأول أن يكون الواضع له في ذلك المعنى غير العرب، والضابط الثاني أن تنقله العرب مستعملا في ذلك المعنى. وقد تدخل عليه شيئا من التغيير وقد تبقيه على حاله، قد تدخل عليه شيء من التغيير كما نلاحظ في بعض الأسماء المعربة قد دخلها شيء من التغيير وقد تبقيه على ما كان عليه في لفظه ومادته. هذا المعرب سبق لنا أن ذكرنا أنه أي هذا المعرب اختلف فيه هل هو موجود في اللغة العربية أم هو غير موجود، على كم من قول؟ نعم القول الأول، نعم القول الأول أنه وجد في القرآن المطلق، نعم يعني وجد في اللغة وبالتالي وجد كذلك في القرآن مطلقا يعني من غير تقييد. هذا هو القول الثاني، أي من غير القيد لا بالأعلام ولا بغيرها. تمام. القول الثاني من هذه الأقوال التي قيلت، القول الثاني هو أنه غير موجود وأن الله من توافق اللغة. نعم القول الثاني أنه ليس موجودا في القرآن وحتى في اللغة العربية، وإنما هو من باب توافق اللغات. ومعنى توافق اللغات أنه إيه؟ أنه وضعه للعلم ونحن وضعناه لنفس ذلك المعنى، وضعه لمعنى ونحن وضعناه لنفس ذلك المعنى، لأن ما اختلفنا نحن في المعنى إنما الاختلاف في الواضع، هل نحن وهم في الأمر سواء أم هم الذين سبقونا به ثم أخذناه منهم. إن قررنا أنهم الذين سبقونا به ونحن أخذناه منهم فهو من هذا الباب، وإن قررنا أننا قد اشتركنا في الوضع معا فليس معربا بل هو اسم عربي أصيل، هو بالنسبة لهم أعجمي وبالنسبة لنا عربي. طيب هذا هو القول الثاني. القول الثالث أنه يوجد في الأسماء المنكرة لا في الأعلام. أيوة يوجد في الأسماء المنكرة ولا يوجد في الأعلام، بمعنى أن الأعلام تشمل على القول الثاني وهو من باب التوافق، والمنكرة أي الأسماء المنكرة لا يوجد فيها. لكن القول المرجح في هذا الباب هو ماذا؟ ما هو؟ وأنه وجد في الأعلام. نعم وجد في الأعلام ووجد في الأسماء النكرة ووجد في القرآن ووجد في اللغة العربية. وأما الإشكالات التي أوردوها أو أوردها من أنكر وجود المعرب إشكالات فقد رد عليها. لماذا رد عليها؟ نعم رد عليها بردين. الرد الأول بأن تلك الأسماء المعربة هي موجودة قليلة بالمقارنة مع كلمة القرآن وحروفها، هي مع عدد كلمات القرآن هي فتدخل في نطاق الكلام العربي، لا تخرج عن نطاق. لا تخرج لماذا؟ لقلتها جدا، لندرتها وقلتها فهي لا تخرج عن دائرة الكلام العربي. رد الثاني أن رسول صلى الله عليه وسلم وكل رسول يبعث إلى أجل ثاني قوم. نعم فكان من الضروري أن يكون بأسئلة. نعم وفي هذا الرد نظر، أي هذا الرد الذي ذكره بعض العلماء فيه نظر، لأن الرد الأول فيه كفاية، وذلك لأن عدد اللغات أو عدد المفردات الداخلة في اللغة العربية قليلة جدا جدا، والحقيقة أنه ما من لغة تبحث عنها إلا وتجد فيها بعض من كلمات غيرها. كيش لغة لسان؟ أي لغة في الدنيا تبحث فيها لا بد أن تجد فيها شيئا دخيلا، وعلى رأس هذه القاعدة اللغة العربية. أيضا اللغة العربية يوجد فيها قلة قليلة وندرة يسيرة من الألفاظ الدخيلة، وهذا الشكل لا يؤثر عليها، ما يأثرش عليها. وجود مفردات قليلة جدا في بحر من الأسماء العربية الأصيلة ماذا عساه أن يؤثر؟ أشغل يؤثر كنقطة في بحر، فالنقطة التي وضعت في نهر عظيم نقطة مالحة مثلا، نقطة من ماء مالح وضعت في نهر مستبحر جار من العذب، هل يؤثر على عذوبته في شيء؟ لا يؤثر على عذوبته في شيء، والعكس بالعكس، أي لو أن هناك نقطا قليلة من الماء العذب وضع في نهر أو في بحر من الماء المالح، هل يؤثر عليه ذلك؟ لا يؤثر عليه في شيء، وهكذا نقول. وبذلك تبقى اللغة العربية على أصالتها، ولا يؤثر على عربيتها شيء قليل من الأسماء الأعجمية، لا سيما وقد عربها العرب، ولما عربوها صار حكم الاسم ماذا؟ صار حكم الاسم حكم الأسماء الأخرى العربية، لهم عربوها الآن، يعني وضعوا عليها طابعهم، لما وضعوا عليها طابعهم صارت مقبولة كالعملة التي وضع عليها طابع، فقد صارت إذن رائجة ومقبولة. ومع هذا الخلاف كله وهذه الإشكالات والرد عليها، فإن دور المعرب في علم الأصول ما هو دوره؟ أيوة، لا ينبني عليه فرع من فروع الأحكام الشرعية، ولا يعين على معرفة قاعدة أصولية، فمعرفته من باب النوافل في هذا الباب فقط، من باب نافلة القول، وليس من باب الأسس والقواعد التي يحتاج إليها طالب العلم. والآن نشرع بإذن الله تعالى في هذا الدرس الجديد الذي يتعلق بالكناية ومباحثها. علماء البلاغة قسموا الكلام في هذا الباب إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول وهو التصريح، والثاني الكناية، والثالث التعريض. قسم علماء البلاغة الكلام في هذا الباب إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول وهو ما سموه بأسلوب التصريح، والثاني ما سموه بأسلوب الكناية، والثالث ما سموه بأسلوب التعريض. أما أسلوب التصريح فهو الذي سبق لنا الكلام عليه في باب الحقيقة والمجاز، فإن كل من الحقيقة والمجاز من باب التصريح، أي ضد الكناية والتعريض. أما الكناية فهذا هو بابها، وأما التعريض فسيختم به المؤلف رحمه الله هذا الفصل الذي هو فصل الكناية، وذلك لأن التعريض له ارتباط وثيق بالكناية، فكان أجدر بالذكر هنا. وهذا التقسيم كما قال العلماء هو لأهل المعاني، أي لعلماء المعاني والبلاغة، وإنما استعاره علماء الأصول منهم، استعاره علماء الأصول منهم ليبنوا عليه قواعد على طالب العلم أن يكون ملما بها. ثم أشار المؤلف إلى ما قيل في الكناية من تعريف. الكناية والتعريف مستعملون في لزمين لما وضع له وليس قصده بمنتنع. نعم، ذكر المؤلف في تعريف الكناية أو لتعريف الكناية أقوال ثلاثة. القول الأول هو أنها اللفظ المستعمل في لازمه، اللفظ المستعمل في لازمه الموضوع هو له مع جواز إرادة ذلك المعنى الأصلي. لفظ مستعمل في لازم ما وضع له مع جواز إرادة ذلك المعنى الأصلي الذي وضع له. نلاحظ في هذا التعريف قيودا. القيد الأول أن يكون اللفظ مستعملا، وأما اللفظ المهمل فلا دخل له معنى هنا، لأن اللفظ قبل الاستعمال لا يوصف لا بحقيقة ولا بمجاز ولا بكناية، فإذا استعمل كان واحدا من هذه الأمور، فإما أن يكون حقيقة وإما أن يكون مجازا وإما أن يكون كناية وإما أن يكون تعريضا. فكيف يكون يا ترى كناية؟ إذا استعمل في لازمه، هذا هو القيد الثاني، اللفظ المستعمل في لازمه أي في لازم ما وضع له، اللفظ المستعمل في لازم ما وضع له. وقولنا في لازم ما وضع له نخرج به الحقيقة، لأن الحقيقة توضع أو تستعمل في ماذا؟ في ما وضعت له لا في لازم ما وضعت له. وقولهم وهو القيد الثالث في الكلام أو في الحد مع جواز إرادة المعنى الأصلي لللفظ، هذا القيد نخرج به المجاز، لأن المجاز لا يجوز فيه عندهم إرادة المعنى الأصلي. لماذا؟ لوجود القرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي. وعلى هذا التعريف تكون الكناية أسلوبا مستقلا بنفسه لا يدخل في دائرة الحقيقة ولا يدخل في دائرة المجاز، لأن تعريفها يجعلها مستقلة عن كل من المجاز والحقيقة. إذ المجاز هو اللفظ المستعمل في موضع له، ونحن نقول في الكناية لفظ مستعمل في لازم ما وضع له، احنا خرجنا هنا الحقيقة لهنا، خرجنا هنا ماذا؟ الحقيقة، لأن الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له. ولا تدخل كذلك في دائرة المجاز، لأن المجاز لا يجوز أن يراد به معناه الأصلي عند القائل به لوجود القرينة المانعة من ذلك. ونحن نقول هنا في حد الكناية مع جواز إرادة المعنى الأصلي للكلمة. ومثال هذا الحد ليتضح أكثر قول الخنساء، وهي ترثي أخاها صخرا طويل النجاد رفيع العماد طويل النجاد كثير الرماد إذا ما شتى. فقولها هذه الألفاظ الثلاثة كلها ألفاظ كنائية، قولها طويل النجاد، النجاد هي حمالة السيف أي الحمالة التي يشد بها السيف وتوضع على الكتف. فقولها طويل النجاد، ماذا تقصد بقولها طويل النجاد؟ أتقصد الحمالة بنفسها أم تقصد شيئا آخر؟ هي تقصد شيئا آخر. ما هو هذا الشيء؟ تقصد طول قامته، لأن طول حمالة السيف تستلزم طول قامة صاحبها، لأن الطويل هو الذي يستعمل الحمالة الطويلة، أي لا يستعمل الحمالة الطويلة إلا إذا كان طويلا. هي لا تقصد الحمالة بنفسها أو الحمالة بنفسها، هي لا تقصد النجاد، وإنما تقصد لازمه. ما هو لازمه؟ وهو طول القامة. كما أنها لا تقصد بقولها كثير الرماد كثرة الرماد، وإنما تقصد ما يترتب على كثرة الرماد وما ينتج عنه وما يلزم عليه من كثرة الإحراق. وكثرة الإحراق أيضا هي تستلزم كثرة الطبخ، وكثرة الطبخ تستلزم كثرة الآكلين، وذلك هو المقصود. إيش هو المقصود؟ كثرة الآكلين التي تدل على الكرم. وكذلك قولها رفيع العماد، فهذه الألفاظ إذن ألفاظ كنائية، إذن استعملت في ماذا؟ في لازمها، ولم تستعمل في ما وضعت له في اللغة العربية، لأن النجاد وضع في اللغة العربية أول مرة. ليش؟ للحبل أو للحمالة التي تحمل بها السيوف، ولكن الآن صارت تدل على ماذا؟ تدل على معنى آخر. شو هذا المعنى الآخر؟ وطول القامة الذي هو لازم حمالة السيف. إذن فقولهم اللفظ المستعمل في لازم ما وضع له، في لازم ما وضع له، لأن هذا اللفظ استعمل في لازم ما وضع له مع جواز إرادة المعنى الأصلي للكلمة. يعني يجوز هنا أن يراد بالنجاد الحمالة نفسها ولا لا؟ يجوز، لا مانع من أن يراد به المعنى الأصلي الذي وضعت له الكلمة. لذلك صار تعريف الكناية يخالف تعريف كل من المجاز والحقيقة، وصارت الكناية بهذا التعريف نوعا مستقلا ليس داخلا في دائرة الحقيقة ولا داخل في دائرة المجاز. وهذا معنى قوله هنا مستعمل في لازم لموضع، لا في موضع له، أي أن الكناية هي اللفظ المستعمل في لازم ما وضع له، وليس قصده بممتنع. هذا هو القيد الثالث الذي به نخرج ماذا؟ نخرج المجاز، أي ليس قصد المعنى الأصلي للكلمة ممتنعا. ثم قال وقيل بل حقيقة لما يجب من كونه فيما له مستعمل. وعلى هذا التعريف فإنه لا يعتبر حق، لا تعتبر الكناية حقيقة ولا تعتبر مجازا. ولذلك قال المؤلف واسم الحقيقة وضد ينسلب، أي ينسلب كل من اسم الحقيقة واسم المجاز عن الكناية بمقتضى هذا التعريف. التعريف الثاني أو القول الثاني الذي قيل في تعريف الكناية هو قوله وقيل بل حقيقة، أي هناك من قال بأن الكناية هي أسلوب من أساليب الحقيقة وليست مستقلة بذاتها ولا نوعا من المجاز. وإذا أخذنا بهذا القول فكيف نعرفها؟ نقول فيها بأنها اللفظ المستعمل في معناه مرادا به لازمه. يعني إذا أردنا أن نعرفها على أنها حقيقة وليست مجازا ولا نوعا مستقلا بذاته، ماذا نقول فيها؟ نقول فيها هي اللفظ المستعمل في معناه مراد به لازمه. فقولنا مثلا طويل النجاد، احنا استعملنا الآن النجاد في حقيقته. شو حقيقته؟ قول حمالة السيف، ولكن قصدنا به لازمه. ما هو لازمه؟ وهو طول القامة. وكذلك عندما نقول فلان جبان الكلب، نقصد به حقيقة هذا اللفظ. وشو هو؟ جبن الكلب، بمعنى ليس كلبه حادا، ليس كلبه حادا. لماذا؟ لأنه قد أصابه الجبن لكثرة الداخلين، يدخل الناس عنده بكثرة فأصابه الجبن لكثرة الداخلين. وقصد المعبر بهذا القول هو إيش؟ لازم. شو لازمه؟ كثرة الداخل الذي يدل على كثرة الضيوف. إذن على هذا التعريف تكون الكناية نوعا من أنواع الحقيقة، لأن اللفظ استعمل في معناه وخصب به لازم ذلك المعنى. وهذا القول، هذا القول من حيث المبدأ فلا إشكال فيه، لأن الكناية حقيقة من الحقائق. ولكن من حيث هذا التفسير والشرح، أن نقول مثلا أريد باللفظ، أطلق اللفظ على حقيقته وأريد به لازمه، هذا فيه نوع من الإشكال. إذ كيف يطلق اللفظ على معناه ثم يراد به لازمه؟ أما إن قلنا بأن هذا أسلوب من أساليب الحقيقة في الكلام، وأن العرب تعبر عن هذا المعنى بهذا الأسلوب وتعبر عنه بهذا وبهذا، فلا إشكال، لأن العرب عندها أساليب متعددة، وهذا من مزايا اللغة العربية. إذ اللغة العربية تشتمل على صور رائعة من صور التعبير، ما عندهاش غير صورة واحدة كاللغات الأخرى. مثلا لغات أخرى عندها أسلوب واحد وصورة واحدة تعبر عن هذا بهذا الأسلوب وعن هذا بنفس الأسلوب، أسلوب واحد اللي عندها. اللغة العربية لا، أساليبها رائعة، تارة تعبر بما يسمى عندهم بالحقيقة، وتارة تعبر بما يسمى عندهم بالمجاز، وتارة تعبر عن هذا ما يسمى عندهم بالكناية، وهكذا، أو بالتورية وكلها أساليب حقيقية. وعلى كل حال هذا القول يعد الكناية أسلوب من أساليب الحقيقة، ويطبق على ذلك التعريف الذي قيل في الحقيقة، ويقول اللفظ استعمل في معناه غير أنه لم يقصد معناه وإنما قصد لازمه. فحين قلنا استعمل في معناه فقد طبقنا عليه ماذا؟ تعريف الحقيقة. ثم قال القول بالمجاز في منطقه، هذا قول ثالث. انظر كم قول قيل في الكناية. القول الثالث أن الكناية أسلوب من أساليب المجاز وليس أسلوب من أساليب الحقيقة. وعليه فكيف نطبق عليه تعريف المجاز؟ قالوا إذا أردنا أن نطبق عليه تعريف المجاز نقول فيها، أي في الكناية، لفظ أطلق على معنييه معا، أي على معنييه السابقين. شو ما السابقان؟ أي أن اللفظ أريد به معناه الحقيقي وأريد به لازمه. فعندما قلنا مثلا طويل النجاد قصدنا به، أو أطلق وأريد به المعنى الحقيقي لللفظ. شو المعنى الحقيقي؟ قولوا حمالة السيف. وأريد به في ذات الوقت لازمه. شو لازمه؟ قولوا القامة. فلما استعمل اللفظ في معنييه معا كان هذا الاستعمال نوعا من المجاز، لأن الحقيقة لا يستعمل فيها اللفظ في معنييه معا، وإنما يستعمل فيها في معنى واحد. إذن فلما أريد بالكناية المعنيان معا صارت أسلوب من أساليب المجاز، صارت أسلوب من أساليب المجاز بهذا التعريف الذي يشبه تعريف المجاز، الذي هو لفظ مستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من رغبة معنى. ولكن هذا التعريف اللي ذكره هنا ليس هو نفس التعريف الذي عرفناه بالمجاز، ولا لا؟ ليس كذلك. فتكون الكناية نوعا من المجاز، والمجاز واسع، لأن المجاز قد يكون بالناقل، وقد يكون بالاستعارة، وقد يكون مجاز مرسل، وقد بعد مجاز واسع جدا. لذلك لما كان اللفظ مستعملا في غير ما وضع له بأي وجه من الوجوه، مستعملا في غير ما وضع له، صح أن يدخل في باب المجاز. هذا قول ثالث قيل في الكناية، وهذا معنى قوله هنا القول بالمجاز فيه انتقل. والقول بالمجاز فيه انتقل، أي نقل من طرف أئمة من أهل اللغة ومن أهل الأصول. قال لأجل الاستعمال في كليهما. أيوة لألاش قال لك لأجل استعمال اللفظ في كليهما أي في المعنيين معا، هما المعنى الأصلي للكلمة والمعنى اللازم للكلمة. قال رجل الفرع والأصل قسما مستعملا في أصله يراد لزمه منه ويستفاد. يشير بهذه الأبيات إلى ما قاله تاج الدين السبكي رحمه الله ووالده أيضا، فقد قسم كل من تاج والوالد اللي هو تقي الدين الكناية إلى قسمين. قالوا الكناية تنقسم إلى قسمين، قسم حقيقي وقسم مجازي. إذن هذان العالمان ومن تبعهما قد جعل الحقيقة على قسمين، الكناية الكناية على قسمين، نوع يمكن إدخاله في الحقيقة ونوع يمكن إدخاله في باب المجاز، ولكل واحد من القسمين اعتبار. ندخل ذلك القسم الأول اللي هو الكناية الحقيقية في باب الحقيقة باعتبار، والثاني باعتبار. كيف ندخل القسم الأول في باب الحقيقة؟ أي عندما نأخذ بالتعريف الأول، التعريف الثاني في الحقيقة. بالتعريف الثاني، لأن التعريف الثاني ثلاثة، إذا أخذنا بالتعريف الثاني اللي هو هو استعمال اللفظ فيما وضع له مراد به لازمه، على اعتبار ذلك التعريف تكون الكناية داخلة في باب الحقيقة، لأن هذا التعريف يجعل الكناية نوعا من أنواع الحقيقة. فإذا أنت أخذت بهذا الاعتبار، أخذت بهذا الاعتبار جعلت من الكناية حقيقة. لكن إذا أخذت باعتبار آخر وهو أن اللفظ استعمل في لازم معناه ولم يستعمل في معناه، هنا سيكون هذا النوع نوعا من أنواع المجاز. هذا التقسيم إذن يكون على أي اعتبار؟ يكون باعتبارين، فباعتبار أن اللفظ استعمل في معناه مرادا به لازمه فهذا القسم نعده حقيقة، وباعتبار أن اللفظ قد استعمل في لازمه ولم يرد به معناه الأصلي فهذا القسم نعده مجازا. فربما يكون هذا القول من ابن السبكيين قول وسط بين القولين الثاني والثالث، هذا قول وسط أو قول وسط بين الأقوال، فيكون على هذا القول الكناية منها ما هو حقيقي ومنها ما هو مجازي، ولكن باعتبارين، ولكن باعتبارين. وهذا معنى قوله والتاج للأصل للفرع والأصل قسم، لأن تاج الدين السبكي قسم الكناية إلى الأصل والفرع والمراد بالأصل الحقيقة والمراد بالفرع المجاز، ثم أشار إلى شرح هذا التقسيم بقوله مستعمل في أصله يراد لازمه، هذا هو الحقيقة، أي أن اللفظ إذ استعمل في معناه وأريد به لازمه فهذا هو القسم من الكناية الذي نسميه بالحقيقة، كما إذا استعملت مثلا النجاب في حقيقته الذي هو قول حمالة الصيف وأردت به لازمه، ما هو لازمه؟ هو قول قامة الشخص، أو أردت بجبان الكلب جبن الكلب، أو أطلقت جبان الكلب وأردت به حقيقته اللي هو جبن الكلب، ولكنك لم تقصد جبن الكلب وإنما قصدت لازماش ولازمه، لازمه الذي هو كثرة الداخلين أو كثرة الضيوف التي تدل على الكرم، أما القسم الثاني فأشار إليه بقوله والأصل حيث ما قصدت والأصل أيوة والأصل حيث ما قصد وحيث ما الأصل قصد والأصل حيث ما قصد حقيقة نعم والأصل حيث ما هذا فيه إشكال يعني يكون من الأحسن أن نقول حقيقة هي والأصل وحيث ما قصد الأصل نعم مقصوده هو أن يقول إذا لم يقصد الأصل بل قصد لازمه ما قصد الأصل في الإطلاق وإنما قصد لازمه فهذا هو القسم الثاني الذي نسميه لماذا؟ بالمجاز أي هذا هو القسم الثاني من الكناية الذي نسميه بالمجاز نعم وحيث الأصل ما قصد لو قلنا هكذا وحيث الأصل ما قصد يكون أحسن حقيقة وحيث الأصل ما قصد لكن وحيث الأصل ما قصد أي حيث لم يقصد الأصل بل قصد ماذا قصد لازمه فتكون الكناية نوعا من أنواع المجاز كما إذا أطلقت كلمة طويل النجاد ولم ترد بها أصلها الحقيقي شو أصلها أصلها الحقيقي قول حمالة السيف وإنما أردت بها في أول الأمر ماذا أردت طول القامة فتكون هنا لفظة مجازية لماذا لأنها استعملت في غير ما وضعت له في الأصل لأن الأصل أصل هذه الكلمة حين وضعت العرب ماذا قصدت بها قول حمالة السيف ولكن أنت ما قصدت بها هذا الأصل الذي وضعته العرب من أجله وإنما قصدت بها شيئا آخر لازما لهذا المعنى إيش هو وهو طول أيوة طول القامة ثم قال انتهى إذن عرفنا في هذه الأبيات تعريف الكناية وعلى هذا التعريف أو على ما قيل في تعريفها فإنها على أنواع ثلاثة فإما أن تكون حقيقة وإما أن تكون مجازا وإما أن تكون نوعا مستقلا بذاته لا هي حقيقة ولا هي مجاز وهناك قول وسط بين هذه الأقوال لابني السبكيين وهو أنها حقيقة باعتبار مجاز باعتبار آخر وعلى كل حال إن شئنا أن نقول بأن الكناية أسلوب من أساليب اللغة العربية الحقيقية وهو أي هذا الأسلوب صورة رائعة من الصور اللغوية التي تكسو الكلام جمالا ولطافة ورقة وتجعل المعنى قد أدي بلفظ أجمل من أدائه عن طريق الأساليب المعهودة عند الناس فإن امرأ القيس عندما شبه المرأة بالبيضة فقد خلع على هذا المعنى خلع عليه ثوبا رشيقا ورائعا من أساليب اللفظ حين قال وبيضة خدر لا يرام خباؤها يقصد بالبيضة هنا المرأة وهو تشبيه لها بالبيضة ولكن هذا الأسلوب يسمى بأسلوب الكناية وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل لفظ القوارير كناية عن النساء على كل حال هذا الأسلوب مستعمل وفي القرآن الكثير منه في القرآن الكثير منه ثم إن علماء المعاني يقسمون أو علماء البيان يقسمون الكناية إلى أقسام يعني يجعلونها على كل حال كناية عن وصف أو كناية عن موصوف أو كناية عن نسبة يعني يقسمون الكناية باعتبار المكني عنه إلى أقسام ثلاثة كناية موصوف عن صفة وكناية صفة عن موصوف وكناية نسبة نعم معرب الأجل المعرب هو الذي وافقت العرب على استعماله في لغتها الأعجمي هو الذي لم توافق العرب على استعماله في لغتها. هذا الفرق بينهم. اللي وقت عليه العرب ودخلته اللغة العربية وجعلت وصارت تستعمله كأسمائها وأصله أعجمي فهذا معرف، واللي بقي على أعجميته ولم تعتبره ما اعترفت شيء به التي تعتبر أعجمي. نعم. لا امرأة الخنساء شاعرة عظيمة من الشواعر العربية، وقد كانت تعيش في الجاهلية، وكان لها أخ يسمى صخرا، وكان هذا الأخ من أبيها، وعندما مات فإنها رفته بقصائد رائعة من الشعر العربي، ومن جملة ما قالت فيه: وإن صخرا لتهتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، وبكته بكاء شديدا حتى قالت: ولولا كثرة الباكين على إخوانهم لقتلت نفسي، ولولا كثرة الباكين على إخوانهم حولي لقتلت نفسي. ولكن عندما أكرمها الله تعالى بالإسلام وأنجبت أربعة من الشبان قدمتهم في غزوة القادسية وأوصتهم بوصية عجيبة جعلتهم يثبتون في ميدان القتال كلما تذكروا وصية أمهم حتى استشهدوا عن آخرهم. وعندما أخبرت في المساء باستشهادهم ما زادت على أن قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأسأل الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. يعني الإسلام صنع منها امرأة أخرى لم تعد تتأثر بموت أقاربها، لأنها عرفت بأن ابنائها الأربعة قد ذهبوا إلى جنة الخلد. هذه الخنساء رحمة الله عليها. نعم. لماذا يجب عن الهجرة التي يمسك بها من يقول بعدم الوقوع المعرض للقرآن؟ وهذه الحجة هي أن القول بذلك سيؤدي إلى أن العرب إنما عودت عن الإتيان بمثل القرآن لغة لأنه وقع في المارسة للغة المارسة. أي يعني عجزت العرب عن إتيان بمثل القرآن عن الإتيان بمثل القرآن لاشتماله على ألفاظ غير عربية. الجواب عن هذا هو أن اللغة العربية نفسها التي كانت العرب تتكلم بها كان فيها هذا النوع، كان فيها هذا النوع اللي هو المعرب، فلم يأتي القرآن بشيء لا عهد للعرب به، بل كان هذا الشيء معهودا عندهم، فهي حجة ساقطة من أصلها. هي حجة ساقطة من أصلها. عندما قلنا بأن العرب كانت عندهم كلمات معربة يستعملونها في لغتهم، فهنا الحجة سقطت، لأنه لو كان القرآن جاء بهذه المفردات لما كيناش نوع ديالها ولا القياس عليها في لغتهم. نعم نقول ذلك. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لو سلمنا الدعوة، لو سلمناها أي لو قلنا نعم ونزلنا إليهم إلى أصحاب هذه الدعوة وقلنا بأن العرب لم يكن عندهم معرب، ولكن القرآن هو الذي أتى بهذا النوع من المعرب، فإن القرآن لم يطالبهم بالإتيان بنفس القرآن.